شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا يحمل في من كان مفرطا. أما من كان ليس مفرط فإن الوقت في حقه هو وقت سؤال العذر، يعني لو كان نائما غلبه النوم ليس يعني ولم يبيت النية إلى تأخير الصلاة، غلبه النوم ولم يستيقظ إلى قبيل طلوع الشمس، فنقول لو توضأ بالماء ثم صلي ولو طلعت الشمس، لأن الوقت في حقك هو وقت استيقاظك. لكن إنسان الكلام في إنسان مفرط حتى خشي خروج الوقت، أو مثلا فوات الجمعة يحصل كثيرا، قام مثلا والخطيب في الركعة الثانية لو توضأ لا فاتت الجمعة، أو مثلا جنازة لو توضأ لا حملت الجنازة، أو العيد. فهنا يرى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يتيمم في هذه الحال، لأنه تعارض عندنا شرطان، شرط الوقت وشرط الطهارة. على أن أيضا خلاف في هذه المسألة خلاف قوي، والمسألة تحتاج إلى مزيد يعني أيضا تأمل، لأن القول أيضا بأنه يعدل التيمم مع وجود الماء في إشكال، قول بأنه يعدل التيمم مع وجود الماء في إشكال حقيقة، والقول بأنه تعارض يعني شرطان وقت آكد متجه. يبقى حقيقة هذه المسألة يعني، وإن قلنا الأقرب هو يعني اختار شيخ الإسلام، لأن تبقى المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. نعم كذلك أيضا، نعم يدخل فيه حدث الأكبر والأصغر، لكن هذا قول فيه خطورة حقيقة، قول فيه خطورة، يعني كون نقول الإنسان تهم وذهب صلاة الجمعة يعني من الصعب مثل هذا تهم والماء موجود، فالعلماء لا يجوزون هذا. لكن يعني في قول ونقول عن بعض السلف والذي اختار شيخ الإسلام يعني يرى هذا الرأي. الحنابلة في بس صورتين فقط، صورتين ذكرهما المؤلف، ما عداهما يعني لا يرون ذلك. فالمسألة تحتاج حقيقة يعني مزيد تأمل ونظر، لأنها كما ذكر يتعارضها ما أخذ الأول، يعني مسألة سيتيمم مع وجود الماء هذا فيه إشكال، الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، والمأخذ الثاني أن شرط الوقت آكد من شرط الصلاة. قال ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم أن تيمم وصلى لم يعد. يعني هذا رجل عنده شيء من العبث، فعنده ماء يريد يتوضأ به فقام أراق الماء، أراق الماء أو مر بالماء وهو يمكنه أن يتوضأ منه، لكنه وهو يعلم أنه لا يجد غير هذا الماء لكنه لم يتوضأ. يقول المؤلف أنه يأثم بهذا، يأثم بإراقة الماء لأنه متعدد، ويأثم بكون لم يتوضأ وهو يعلم أنه لا يجد غير هذا الماء لكونه مفرط، لكونه مفرطا. المؤلف ذكر الصورتين، صورة للتعدي وصورة للتفريط. لكن هل تصح صلاته تيمم وصلى؟ قال المؤلف ثم أن تيمم وصلى لم يعيد. بعض العلماء قال أنه يعيد، والصحيح كما ذهب إليه المؤلف أنه لا يعيد، لكنه يأثم بذلك التعدي أو التفريط. قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء، وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة يعني جملة حالية، وجد هذا المحدث ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء فطهر به وإلا تيمم. يعني هذا رجل اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي أحدهما فقط، فيقدم غسل النجاسة، قدم غسل النجاسة يعني في ثوبه نجاسة وهو محدث، هل يتوضأ بهذا الماء أو يغسل النجاسة؟ يقول المؤلف أنه يقدم غسل النجاسة، وقد نص على هذا الإمام أحمد، بل قال الموفق بن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم في هذه المسألة خلافا، ذكر هذا في المغني. وذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالإجماع، والتيمم للنجاسة مختلف فيه، والتيمم للنجاسة مختلف فيه. فإذا يقدم غسل النجاسة الثوب على التيمم للبدن، على نجاسة البدن. قال: ثم إن فضل شيء غسل بدنه، هذا ظاهر، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. طيب، إذا تعارضت نجاسة البدن ونجاسة الثوب، ليس الحدث نجاسة البدن ونجاسة الثوب، تقدم نجاسة الثوب، تقدم نجاسة الثوب على نجاسة البدن، لأن للتيمم في نجاسة البدن مدخلا خلاف نجاسة الثوب، لأن للتيمم فيها مدخلا، يعني نجاسة البدن للتيمم فيها مدخلا خلاف نجاسة الثوب. فتكون إذن على هذا الترتيب: أولا يقدم نجاسة الثوب، ثم نجاسة البدن، ثم بعد ذلك الحدث. ولهذا رتبها المؤلف، قال: وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. فتكون بناء على هذا الترتيب. قال: ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. أما التيمم للحدث فهذا ظاهر، لكن التيمم للنجاسة، التيمم للنجاسة كما لو أصابه بول على بدنه أو على ثوبه ولم يمكنه إزالة هذه النجاسة، وأراد أن ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة، إنسان مثلا توضأ يعني على وضوء لصلاة الظهر، لكن وقع على ثوبه نجاسة، بحث عن ماء ما وجد ماء يزيل به هذه النجاسة، فيرى المؤلف أنه يتيمم، يرى المؤلف أنه يتيمم. وقال بعض العلماء إنه لا يشرع التيمم إلا عن الحدث فقط، ولا يشرع عن النجاسة، قالوا لأن هذا هو الذي قد ورد به النص، ولأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، ولأن طهارة الحدث عبادة، فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه للتراب، أما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا إيجاده. فإنه إذا تيمم للنجاسة فإن النجاسة لا تتخلى عن البدن، أما التيمم عن الحدث فهو تعبد لله عز وجل بتعفير أعضائه بالتراب، فرق بينهما. وهذا القول هو قول الراجح، الله أعلم، أن التيمم إنما يشرع عن الحدث فقط ولا يشرع لأجل إزالة النجاسة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يكون الصواب إذن خلاف ما ذهب إليه المؤلف. والمؤلف فرع على هذا القول بأن النجاسة لا بد من تخفيفها أولا ما أمكن، التخفيف يكون لو كان عنده ماء قليل يغسلها به، إذا لم يكن عنده ماء يكون يفركها مثلا أو يعصيرها أو نحو ذلك، لكن على القول الراجح لا نحتاج لهذا كله، لأنه لا يشرع التيمم لإزالة النجاسة، إنما يشرع التيمم لرفع الحدث فقط. قال الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق، أن يكون بتراب. وخرج بهذا ما عدا التراب كالرمل والحجارة والجص ونحو ذلك. وبناء على هذا لو عدم التراب وكان في مكان ليس فيه إلا رمل أو طين، فإنه بناء على هذا القول يصلي بلا تيمم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا، رواه مسلم من حديث حذيفة. قالوا هذا مخصص لعموم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. القول الثاني في المسألة أن التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض، أن التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو غير ذلك، كل ما تصاعد عن وجه الأرض. وهذا القول هو رواية عن أحمد، اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن قيم رحمه الله تعالى. وذلك العموم بقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض. قال ابن قيم رحمه الله في زاد المعاد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. صح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، قال فالرمل له طهور. ولما سافر صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة، ولم يروى أنه حمل معه التراب أو أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز أكثر من التراب، كذلك أرض الحجاز. وكذلك أيضا من جهة المعنى المقصود بالتيمم التعبد لله عز وجل بهذا الصعيد الطيب. وليس يعني التيمم ليس من تلك التيمم مقاصد حسية حتى يقال بأنه لا يحصل المقصود بغير التراب، وإنما المقصود هو أن يتعبد الله عز وجل بهذه الكيفية، يصدق هذا على كل ما تصاعد عن الأرض. وأما حديث دعاء تربتها لي طهورا فهذا استدلال غير صحيح، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، هذه قاعدة أصولية. ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. مثال ذلك لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا، هل هذا يقتضي تخصيص زيد؟ لا يقتضي تخصيصه. فيعني هذه قاعدة عند أصوليين، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص. أما لو قلت لا تكرم إلا زيدا فهذا صحيح، هذا مخصص. قال بتراب طهور، اشترط المؤلف أن يكون التراب طهورا فلا يصح التيمم بالتراب النجس. قول الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا، والطيب ضد الخبيث، ولا يعلم خبيث يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسا، وبناء على ذلك لا يصح التيمم بتراب النجس. وعلى المذهب لا يصح التيمم بتراب قد تيمم به، لا يصح التيمم بتراب قد تيمم به، قالوا لزوال طهوريته باستعماله قياسا على الماء المستعمل في الطهارة. وسبق القول بأن القول الراجح في هذه المسألة أن الماء المستعمل يجوز التطهر به، فكذلك التراب الذي قد تيمم به. قال غير محترق، فاشترط المؤلف أن يكون التراب غير محترق، فلا يصح إذا كان محترقا كمثلا الخزف مثلا الذي يعمل من الطين ويحرق بالنار ويصير كفخارا كالإسمنت مثلا ونحو ذلك. قالوا لأن الاحتراق والطبخ يخرجه عن مسمى التراب. والصحيح أن كل ما على الأرض من تراب أو طين رطب أو يابس فإنه يصح التيمم به لعموم الآية. فالصواب إذن أنه لا يشترط هذا الشرط. له غبار يعلق باليد، اشترط المؤلف أن يكون أيضا هذا التراب له غبار، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ومنه للتبعيض، ولا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه. وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط هذا الشرط لعموم الآية فتيمموا صعيدا طيبا. لهذا كان عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم يسافر في الأرض الرملية و لم ينقل عنه أنه ترك التيمم. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قول الله تعالى منه، فالصحيح أن من لابتداء الغاية، صحيح أن من هنا لابتداء الغاية، كما تقول سرت من بلد كذا إلى بلد كذا. يؤيد هذا أنه في آية النساء لم ترد هذه اللفظة أو الكلمة التيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل منه، إنما وردت منه في سورة المائدة فقط. وسورة النساء سبقت يعني المائدة بسنوات، المائدة هي من أواخر ما نزل من السور. ويدل ذلك أيضا حديث عمار بن ياسر صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه، فلو كان يشترط أن يعني أن يكون له غبار لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم يديه. الصواب إذن أنه لا يشترط هذا الشرط. إذن كل هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لا يشترط منها إلا أن يكون طهورا فقط، أن يكون بتراب طهور، وأيضا لا يشترط أن يكون حتى ترابا، أن يكون صعيدا صعيدا طهورا. حتى التراب أيضا نقول له لا يشترط، إنما يشترط أن يكون ما يتيمم به صعيدا طهورا، كما قال الله تعالى صعيدا طيبا، صعيدا طيبا، كل ما تصاعد على الأرض من تراب أو رمل أو أي شيء تصاعد على الأرض يجوز أن يتيمم به ولو كان رملا. فلا يشترط على القول الراجح، لا يشترط أن يكون له غبار. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. يعني يقول إن لم يجد إلا هذا التراب فإنه يصلي الفرض فقط ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، يعني أنه يأتي بأقل ما يجزئ في الصلاة فيطمئن أدنى طمأنينة، ولا يسبح في الركوع والسجود أكثر من تسبيحة. قال لأن طهارته ناقصة فلا يأتي إلا بالواجب اللازم. وهذا القول قول ضعيف، إما أن تقول يتيمم أو تقول لا يتيمم. أما يتيمم بهذا ثم يأتي بأقل الواجب هذا يعني لا يستقيم، هذا القول قول ضعيف. الصواب أنه يتيمم كل ما تصاعد عن الأرض مما كان طيبا طهورا، وأنه إذا صلى بذلك فيأتي بالسنن في الصلاة على أكمل وجه، وذلك لأنه اتقى الله ما استطاع. أما القول بأنه لا يزيد على ما يجزئ هذا قول ليس عليه دليل. الصواب أنه يأتي بالصلاة على أكمل وجه سننها فضلا عن أركانها وواجباتها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. طيب، نأخذ سؤالين، نحن يعني كما كان الدرس الماضي يعني بين كل فصل وفصل توقف قليلا. نعم تفضل. نعم، يقولون يعني البدن له ارتباط بالتيمم، يعني الإنسان عندما يتيمم عرف الحدث، والحدث مرتبط بالبدن وليس مرتبط بالثوب. حدث شيء معنوي ولكن مرتبط بالبدن، يقول شيء معنوي يقوم بالبدن، بخلاف النجاسة الثوب ما لها أي ارتباط بالحدث. يقولون يعني هذا مدخل، يعني هذا يرجح جانب الثوب على البدن، هذا مقصودهم بهذا، هذا قالوا له مدخل. نعم. رافع رفعا إلى أن يجد الماء. نعم، إلى أن يجد الماء فقط، يعني لا نستطيع أن نقول رافع رفعا مؤقتا، ليس دائما، رافع رفعا مؤقتا، وهذا التأقيت إلى أن يجد الماء أو أن يبرأ إلى يعني تيمم لي مثلا لمرض ونحوي. اي نعم نعم، اذا كان قد لانه غير قادر ثم تبين انه قادر فيعيد، كما لو كان الماء موجودا وتيمم ويظن ان الماء ليس موجودا. طيب، ناخذ السؤال الثالث واخير. نعم تفضل. ثلاثه بالنسبه نعم عند الجمع بين الصلاتين هذا محل خلاف هل تسقط سنة المغرب أو لا تسقط. هو يكون قد دخل وقت العشاء ولهذا يجوز الوتر. ولذلك فالأظهر الله أعلم أن سنة المغرب تقضى قضاء أشبه ما لو لم يجمع ترك سنة المغرب حتى فات وقتها نسيها مثلا ولم يذكر بعد صلاة العشاء فإنه يقضيها قضاء. قال الصحيح جميع السنن تقضى جميع السنن الرواتب تقضى ولهذا نقول سنة المغرب تقضى بعد العشاء وهكذا أيضا الأذكار تقضى بعد صلاة العشاء. فالفرق بينها وبين سنة العشاء أن سنة المغرب تفعل قضاء بينما سنة العشاء تفعل أداء تقضى كذلك. صحيح أنها تقضى كلها لكن السنة تقضى يعني هذا يرجع مسألة أخرى تقضى السنة أو لا تقضى. نعم الصحيح أن السنة تقضى حتى لو كان لها وقت معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ولما حصل ما حصل من نسائه يعني كل امرأة ضربت لها خباء لم يعتكف في ذلك العام ومع ذلك قضى هذه السنة في شوال مع أن السنة فات محلها المقصود من الاعتكاف هو تحري ليلة القدر ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة. قصة أن السنة تقضى. صيام الست محل خلاف هل يعني يقال أنها سنة فات محلها فلا تقضى أو أنها تقضى لمن كان معذورا. بعض العلماء يرى أنها تقضى أيضا لمن كان معذورا في شهر القعدة ويرى آخرون هم الجمهور أنها سنة فات محلها فلا تقضى. طيب قال المؤلف رحمه الله فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. يعني هذا كما قال في واجب الوضوء التسمية فعند الحنابل أن واجب الوضوء التسمية مع الذكر هكذا أيضا في التيمم يقولون واجب التيمم التسمية مع الذكر يعني التيمم بدل عن الماء. وسبقا قلنا أن قول الصحيح في التسمية في الوضوء أنها واجب أو مستحبة مستحبة. وقلنا إن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف قال لما محمد لا يصح في هذا الباب شيء ولو صح المراد لا وضوء كامل. والصارف لهذا ما هو؟ نعم أحسن أن واصفين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا أنه كان يسمي ولو سمى نقلوا ذلك قد نقلوا يعني ما هو أقل من هذا نقلوا وصفوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فيكون القول الراجح أيضا كذلك في التسمية في التيمم أنها مستحبة وليست واجبة. قال وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. الأول مسح الوجه قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومسح الوجه يشمل مسح الوجه واللحية ويكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا حدث الأكبر أو الأصغر. أما ما تحت الشعر فإنه لا يمسح في التيمم حتى لو كان الشعر خفيفا ولا يمسح كذلك داخل الفم والأنف بالتراب لما في ذلك من التقدير. قال المرداوي في الإنصاف قطعا يعني هذا أمر مقطوع به. والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم. إذا المطلوب هو مسح الوجه ولا كما ذكرت اللحية لا يقال إذا فرق بينما إذا كانت كثيفة أو خفيفة هذا إنما يقال في الوضوء. أما بالنسبة للتيمم فيمسح الوجه مع ظاهر اللحية فقط وكذلك الفم والأنف لا يدخلان يعني داخل الأنف والفم لا يدخلان في المسح. ومسح اليدين إلى الكوعين هذا هو الفرض الثاني مسح اليدين إلى الكوعين. الكوع إذا قالوا الكوع فالمقصود به العظم الذي يلي الإبهام العظم الذي يلي الإبهام والكرسوع العظم الذي يلي الخنصر. طيب الكوع العظم الذي يلي الإبهام هو هذا هذا يقال له كوع والكرسوع العظم الذي يلي الخنصر. ولذلك يقولون في المثل فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه ذكروا قالوا فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام والكرسوع العظم الذي يلي الخنصر. الذي يكون فوقه الرسغ. فإذا يكون يعني المسح المقصود الكفين، المسح يكون للكفين. اليد إذا أطلقت في الأصل فالمراد بها الكف كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعني أكفهما. طيب ذكر كفين ورد في حديث عمار، حديث عمار في الصحيحين، لهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال الحديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء، لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. وفي حديث أبي جهيم ورد ذكر اليدين مجملا، أما في حديث عمار ورد في الصحيحين بذكر الكفين. ورد أيضا في رواية عند أصحاب السنة بذكر المرفقين لكنها ضعيفة، ورد في رواية نصف الذراع لكن ضعيف، والصواب في رواية الصحيحين بذكر الكفين، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا واضرب بيديه الأرض ومسح الكفين. فإذا يكون الصواب هو مسح الكفين فقط مع الوجه. الثالث قال الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضائه لتوضأ يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. قال الترتيب يعني الترتيب بين مسح الوجه واليدين، الترتيب بين مسح الوجه واليدين، فلا يقدم مسح اليدين على الوجه، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولكن قوله بعد ذلك فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إلى توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيح، معنى كلام المؤلف هنا هذه العبارة لو كان مثلا عنده كبيرة في ذراعه فيقول يتوضأ فإذا وصل إلى موضع الجبيرة تيمم ثم أكمل الغسل، هذا معنى كلام المؤلف. فيلزم من جرحه ببعض أعضائه كالذراع إلى توضأ أن يتيمم له عند غسله يعني عندما يصل لموضع غسله لو كان صحيحا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يلزم مراعاة الترتيب في هذه الحال، وقال وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد، بل قال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، يعني هذه الطريقة التي ذكرها المؤلف يغسل أعضاء الوضوء فإذا وصل إلى الموضع تيمم ثم أكمل الوضوء يقولنا هذا بدعة، لم يدخل إنما يتيمم يتوضأ وبقي يعني ما تركه من أعضاء الوضوء يتيمم بعد الوضوء، يتيمم بعد الوضوء. قال الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الموالاة المقصود بها ألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، ألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، المؤلف فرق بين الطهارتين الصغرى والكبرى، أو المذهب المذهب عند الحنابلة يفرق بين الطهارتين الصغرى والكبرى، وهذا يعني ليس له وجه. و يعني قول باشتراط الموالاة متجه حقيقة، لأنه لو لم نقل بهذا لا ربما أتى إنسان ومسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح يديه، هل نقول يصح مثل تيمم هذا؟ لا يصح مثل هذا ولا يتفق مع الأصول والقواعد، ولهذا فاشتراط الموالاة متجه. ولكن قوله فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعني هذا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، بناء على التيمم مبيح لا رافع، لكن على القول بأنه رافع لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. طيب الخامس تعيين النية، تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، يعني أن النية لا بد منها لما يتيمم له وما يتيمم منه، ولا بد من نيتين، الأولى نية ما يتيمم له من صلاة أو طواف أو غير ذلك، والثانية نية لما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على المذهب. فيقول لابد من تعيين النية في هذا، فإذا أحدث حدثا أصغر وأراد صلاة العشاء يقال له انوي التيمم من الحدث الأصغر لصلاة العشاء. هذا كله بناء على قول بأن التيمم مبيح لا رافع، لكن على القول الصحيح بأن التيمم رافع للحدث إنه يكون كالماء، يكفي أن ينوي ما تشترط له الطهارة. فلو أنه نوى الصلاة ولم يطرأ على باله الحدث ارتفع حدثه، وهكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة ارتفع حدثه. وكذلك أيضا تقدم القول الراجح أن التيمم لا يشرع على النجاسة. هذا الكلام الذي ذكره الخامس هو كله بناء على أن التيمم مبيح، تفريع على قول أن التيمم مبيح، على القول بأن التيمم مبيح. والقول الصحيح أن التيمم رافع، ولذلك لا نحتاج لهذا الشرط، إنما فقط ربما نقول النية فقط، يعني أنه ينوي ما تسن له الطهارة فقط، يكفي أن ينوي ما تسن له الطهارة كالوضوء. وهو قد ذكر في شروط يعني التيمم ذكر النية، ولذلك فلا يعني حاجة لأن نذكر هذا من فروض التيمم. قال ومبطلاته خمسة، ومبطلاته خمسة. لاحظ الآن يعني الأقوال مرجوحة لها تفريعات كثيرة وإشكالات واستثناءات، بينما القول الصحيح لا يرد عليه هذا. يعني قول بأن التيمم رافع الحدث ربما نستغنى عن كثير من الأحكام التي ذكرها المؤلف، لكن على قول بأنه مبيح نحتاج لكثير من هذه الأحكام. قال ومبطلاته خمسة. أولا ما أبطل الوضوء، يعني نواقض الوضوء التي سبق الكلام عنها في درس سابق. ثانيا ووجود الماء، قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا وجد الماء بطل التيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. الثالث خروج الوقت، هذا بناء على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، وعلى القول الراجح ليس هذا مبطلا، القول الراجح ليس هذا مبطلا. قال وزوال المبيح له، يعني لو كان المبيح له مرض مثلا ثم برئ بطل التيمم. وخلع ما مسح عليه، يعني لو أنه تيمم وعليه خف أو عليه جورب ثم خلعه، فيقول أن تيممه يبطل. القول الثالث في المسألة أنه لا يبطل، هو أنه تيمم وخلع جوربه لا يبطل تيممه. وهذا القول هو قول أكثر الفقهاء، قد اختاره الموفق بن قدامة في المغني، وذلك لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، يعني على الخف، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء، لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء. فإذا إذا أردنا يعني نحرر مبطلات التيمم كم يبقى لنا؟ اثنان فقط، ما أبطل الوضوء وجود الماء. أما خروج الوقت وزوال المبيح نعم ممكن نعتبره زوال مبيح، تكون ثلاثة. أما خلع ما مسح عليه هذا قلنا صعيدا باعتباره، فتكون المبطلات يعني بعد تحرير المسائل ثلاثة. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. إذا وجد الماء ولو في الصلاة، أو ولو في الصلاة إشارة للخلاف، فمن العلماء قال لا تبطلوه رواية أحمد، ولكن قيل أنه رجع عنها، رواية أحمد رجع عنها وقال كنت أقول أنه لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. هو الصحيح إذا أتى الماء ولو كان في الصلاة بطلت الصلاة، بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا قد وجد الماء بطل حكم تيممه، ويقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله ويمسه بشرته. فإذا وجد الماء في الصلاة ففي قول أكثر أهل العلم أن صلاته تبطل، وهو ظاهر الأدلة وهي الرواية التي رجع لها الإمام أحمد. لكن إذا أنه غلب على ظن أنه لا يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء فيقول المؤلف لا تجب عليه الإعادة. وهذه المسألة قد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: للذي لم يعد أصبت السنة، وقال: للذي أعاد لك الأجر مرتين. هذا حديث خرجه أبو داود والنسائي، وله طرق متعددة، لعله يكون حسنا أو صحيحا من مجموعها. طيب، أيهما أفضل، الذي أعاد أو الذي لم يعد؟ نعم، الذي لم يعد، لأنه أصاب السنة، لكن الذي أعاد هو مجتهد، ولذا قال: لك الأجر مرتين. وهذا يدل على أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. طيب، لو قال قائل: أنا أريد أن أعيد لأجل أن يكون لي الأجر مرتين، ماذا نقول؟ نعم، نعم أحسن، نقول: هذا الرجل لم يعلم الحكم فاجتهد، أما أنت فقد علمت، أنت الآن علمت بأن السنة عدم الإعادة، فلا يكون لك الأجر مرتين، لكن هذا الرجل لم يعلم، ولهذا نقول إن السنة عدم الإعادة، السنة عدم الإعادة. قال: وصفته، يعني صفة التيمم، أن ينوي، طبعا النية شرط لصحة العبادات كلها، ثم يسمي، عرفنا التسمية أنها مستحبة، ويضرب التراب بيديه، يعني بباطن يديه، مقصود اليدين الكفين، مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع، قالوا: لأجل أن يصل التراب إلى ما بينهما. ولكن ظاهر الحديث أنه لم يرد فيها مفرجتي الأصابع، ويقولون يضرب هكذا، يفرج أصابعه هكذا لعله أن يصل التراب إلى ما بينهما، لكن ظاهر الحديث هو الإطلاق، أنه لا يشترط هذا، وإنما على الصفة المعتادة، ولا حاجة لتفريج الأصابع. قال: ضربة واحدة، هذا هو ظاهر الحديث، أنه ضربة واحدة. قال: والأحوط ثنتان، خروجا من الخلاف، لأنه قد جاء عن ابن عمر، أنه في حديث ابن عمر: تيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين، لكن الحديث هذا ضعيف ولا يصح، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تيمم ضربتان، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، ولهذا فالصواب أنه ضربة واحدة، الصواب أن تيمم ضربة واحدة، والحديث الواردة كلها تدل على أنه ضربة واحدة. وأما قوله أنه أن هذا هو الأحوط، فالاحتياط يكون إذا لم تتبين السنة، أما مع تبين السنة لا يكون هذا احتياطا، لهذا قال الشيخ الإسلام تيمية: الاحتياط إذا لم تتبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تبينت فاتباعها أولى. قال: بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه باطن أصابعه وكفيه براحته، بعد نزع خاتم ونحوه، يعني لأجل أن يصل التراب لجميع اليد، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، يعني بعدما يضرب الأرض ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه هكذا وكفيه براحتيه هكذا. هذه الصفة المشهورة عند الفقهاء، وهي ظاهر الأحاديث أنه يمسح وجهه ثم يمسح ظاهر كفيه براحتيه، لكن هل يمسح باطن كفين؟ يعني هل يكون المسح هكذا أو أنه هكذا؟ والذي يذكر الفقهاء أنه مسح ظاهر كفين. حقيقة أنا رأيت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في أحد دروسه يصفها هكذا، بأنه باطن الكفين وظاهرهم، وبحثت لعلي لأجد قولا في هذا، لم أجد، لعلكم يعني تبحثون هل يعني هناك قول هذه المسألة أنه يمسح ظاهر الكفين وباطنهما أم لا. فيعني هي مسألة تحتاج إلى مزيد يعني تحرير، تحتاج إلى مزيد تحرير، لكن أنا إلى الآن لم يعني أقف على شيء في هذا. المسألة واضحة، هل المسح لظاهر الكفين فقط أو لظاهر الكفين مع باطنهما هكذا؟ نعم. هذا هو القول المشهور، هذا هو القول المشهور، لكن أقول سماحة الشيخ عبد العزيز لا بد أن أوقف على شيء من هذا. هذا هو ظاهر يعني الحديث وظاهر كلام أهل العلم أيضا، وتبقى المسألة على كل حال مطروحة للبحث، يعني من وجد شيئا يفيدنا في هذه المسألة. نعم، يقول لا قياس في العبادات، العبادات ما فيها قياس. نعم، لكن هل هو لا شك أنه يجزئ عند الجميع، لكن هل نقول أن الأفضل يمسح ظاهر الكفين هكذا أو ظاهر الكفين وباطنهما هكذا؟ هذا محل البحث، الكلام في الأفضلية فقط. نعم، كيف؟ ما أدري عن كلمة ظاهر هذه، لا نتأكد من البخاري نفسه، لو ثبت الظاهر بس ما أظن يعني إنها هو. ها؟ كيف؟ حديث إيش؟ بس هل في البخاري كما الظاهر؟ هذا هو اللي ذاك من السبيل، من السبيل ربما يتجوز، لكن نريدها الكلمة هذه، نريد نرجع للبخاري نفسه، روايات عمار ذكرها أكثر رواية، ترجع عليه رواية عمار مع بحث المسألة أيضا. نعم، مقدم. نعم، هو يقول مقدم إزالة النجاسة على الوضوء. نعم، نحن على القول الراجح ما يشترط، القول الراجح ما يشترط، لكن هم يقولون أنه يزيل النجاسة لأجل أن يصدق عليه أنه عاد من الماء، تصدق عليه أنه عاد من الماء، هذا هو. لكن في الحدث الأكبر ذكر الموفق أنه مخير بين أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. طيب، سبدا ننتهي من الباب. قال: وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. يقولون إن من كان يرجو وجود الماء فيسن في حقه أن يؤخر التيمم، لكن يكون إلى آخر الوقت المختار. آخر الوقت المختار، هناك بعض الأوقات فيها وقت اختياري وقت ضروري. ما هي الأوقات التي فيها اختياري وضروري؟ أول العصر، العصر وقت اختياري إلى اصفرار الشمس، والضروري إلى غروب الشمس. هناك وقت آخر وهو العشاء على القول الصحيح، وإلا في قول آخر أن ليس لنا وقت واحد من منتصف الليل. على القول الصحيح أن الوقت الاختياري إلى منتصف الليل، ووقت الضروري إلى طلوع الفجر، فهذا هو المقصود. فمثلا العصر يؤخر إلى قبيل اصفرار الشمس، والعشاء يؤخر إلى قبيل منتصف الليل. قال المرداوي في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا، يعني في هذه المسألة، وذلك لأن الصلاة في أول وقت فضيلة، والطهارة بالماء فريضة، فقال بعضهم أنه يتعين تأخير الصلاة، وهو قول قوي، وهو قول قوي. لذلك نقول لمن يعني لم يجد الماء: لا تستعجل، لا تتعجل في أداء الصلاة في أول وقت، انتظر إذا كنت ترجو وجود الماء. أما إذا كان ما يرجو وجود الماء فيصلي في أول وقت، لكن لو كان يحتمل يعني بعث واحدا مثلا يأتي لهم بماء ويحتمل أنه يأتي فيؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت المختار. أما لو كان لم يبعث أحدا ولا يرجون وجود الماء فيصلون في أول وقت. قال: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. هذا كله تفريع على مسألة التيمم هل هو مبيح أو رافع. فعلى قول بأنه مبيح، يقول له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرض والنفل، يعني إذا نواهما، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح به الفرض، ونحن رجحنا أن التيمم رافع الحدث، ولهذا لا حاجة لهذا كله، التيمم رافع الحدث، ولذلك له أن يصلي به ما شاء من فرائض ومن نوافل، فهو كالماء تماما في كل شيء إلى أن يجد الماء، إلى أن يجد الماء أو أن يبرأ إن كان تيممه لمرض إلى أن يبرأ. فيعني هذه مسألة تفريع على مسألة هل التيمم مبيح أو رافع. هذه أبرز المسائل المتعلقة بالتيمم. طيب هل بقي المسائل شيء لم نذكره التيمم؟ أظن يعني جل المسائل التي ذكرها فوقها ذكرناها هنا. نعم نعم كيف؟ الأفضل الأفضل أن يمسح أولا بيده اليمنى الشمال ثم الشمال اليمين، هذا هو المذكور في حديث عمار، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. طيب إذا يعني نجيب عما تيسر من الأسئلة، سؤال شفهي وسؤال مختلف، نبدأ بالأسئلة الشفهية. نعم تفضل. لا هو صاحب دليل طالب حقيقة يعني عندها تشقيق كثير خاصة في أول المتن، يعني بعض الشروط لو دققت ليست شروطا معنا عند الفقهاء، لكن هو من باب يعني جمعها لطالب العلم في مكان واحد. ولذلك يمكن بعضها كثير منها على القول الراجح استبعدها، سواء كان من الشروط أو من الفروض أو من المبطلات استبعد كثير منها. نعم ضابط في ماذا؟ الشروط هي ما يلزم من عدم العدم، الشرط ما يلزم من عدم العدم، ولازم من وجوده وجود العدم من الطهارة الصلاة، لكن الأركان تكون في ماهية الصلاة جزء منها، جزء منها، ويعني لابد من ضبط الأركان والشروط والواجبات، لأن على ضوئها يكون بناء الحكم الشرعي. نعم صلى الله عليك. يقول من كان ساكن في البادية أو في نزهة برية، إذا كان يعلم أن هناك مثلا محطة على بعد 20 أو 30 كيلو متر وهو في النزهة، فهل يكلف بالذهاب؟ ولا الضابط في المسافة، هل هي دون مسافة القصر أو بعده؟ إذا كان لو ذهب وأتى بالماء أمكنه أن يتوضأ ويصلي قبل خروج الوقت فيلزمه الذهاب، يلزمه أن يذهب، خاصة 20 كيلو متر قريبة. أما لو كان لو ذهب لخرج عليه الوقت، أو كان يلحقه مشقة، يلحقه مشقة كبيرة، فله أن يعدل التيمم. نعم نعم. قول المصنف وجود الماء ما يغني عن زوال المبيح؟ نعم زوال المبيح أعم، أعم يعني بينه عموم خصوص، وهذا يعني ما يشهد قول أن المؤلف عنده بعض التشقيق. نعم لا هو بالنسبة للخفين يعني ما لها ارتباط بالتيمم، يعني سواء لبس الخفين أو ما لبس الخفين وسيرتفع الحدث عن كله، ما بينهم ارتباط، ليس بينهم ارتباط. ولذلك يعني الصحيح أنه ليس هناك ترابط بين خلع الخف أو لبس الخف وبين التيمم، هذا لما يقال فوضوا بالماء. ما بالنسبة للخفين يعني الأمر فيها واسع، سواء لبس خفين أو لم يلبسهما ليس لها علاقة بالتيمم. لو وجد إيش؟ ما له علاقة سواء لبس أو لم يلبس، المهم أنه يتيمم عند يعني وجود المقتضى للتيمم، يتيمم ويرتفع الحدث. نعم تفضل. كيف يعني رجل؟ لا هو إذا وجد الماء وهو يصلي بطلت الطهارة، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنه لا يصح التيمم إلا مع عدم الماء، فدامنا قد وجد الماء بطلت الطهارة فوجب عليه أن يتوضأ، وهذا بخلاف ما إذا ضاق الوقت. إذا ضاق الوقت تعرض عندنا شرطان: شرط الطهارة وشرط الوقت. وشرط الوقت آكد من شرط الطهارة على رأي شيخ الإسلام تيمية. نعم. نعم، هنا لو كان سيفوت الوقت ترد المسألة الثانية، وهو أن شرط الوقت آكد. نعم، لا، هذه حالة خاصة، يعني هذه حالة خاصة إذا كان الوقت ضاق الآن ولم يتبقى إلا وقت يسير، دقيقتين أو ثلاث دقائق، ولو قطع الصلاة وذهب يتوضأ لا خرج الوقت، هنا نقول استمر في صلاته. كلامنا الآن في المسألة يعني في غير هذا، عندما يكون الوقت واسع. نعم. أحسن الله إليك. يقول: يوجد في المستشفيات تراب على قطعة من القماش يتيمم به المريض، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، يعني على قول الراجح لا يستطيع كل غبار، إذا كان التراب موجودا على قطعة قماش أو في مثلا إناء ونحو ذلك لا بأس أن يتيمم به، أن يصدق عليه أنه صعيد. نعم. نعم، هذا تكلمنا عن الدرس السابق، قلنا أنه نعم، بل جاء في بعض الروايات توضأ بثلث يمد، يمكن يتوضأ الإنسان، يمكن المد هو ملء كفه الإنسان معتد الخلق، فيمكن الإنسان أن يتوضأ لو اقتصر مثلا على المضمضة مرة واحدة، غسل الوجه مرة واحدة، غسل يديه مرة واحدة، فيمكن يتوضأ بالمد. ولا نقول من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة أحمد رحمه الله يتوضأ ماء قليل، يقول أحد طلابي: والله لأستره من العامة أن ينظروا إلي مخافة أن يقول أنه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعه بالماء. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أرجو توضيح قول المؤلف وخلع ما مسح عليه. يعني لو تيمم وعليه شراب ثم أنه خلع الشراب بعد التيمم، هل يبطل تيممه؟ ما يبطل، بينما لو كان متوضئا بالماء بطل. كان متوضئا بالماء ثم مسح، فلو خلع مثلا الشراب والجورب بطل الطهارة. بينما لو أنه تيمم حتى لو خلع الجورب لا تبطل تيمم، على القول الراجح، لكن على رأي المؤلف يبطل، على رأي المؤلف يبطل، لأن عدة من المبطلات. ومسألة في خلاف حتى في المذهب، يعني ليس هذا أيضا متفق عليه، حتى يعني بعض فقهاء الحنابلة ينازعون في هذا. نعم. لا، فيها خلاف، مسألة ليست اتفاقا، كثير مسألة نذكر، لكن يظهر أن الخلاف يعني ليس قويا، لأن قد نص الله عز وجل على تقديم الوجه على يديك، وجوهكم وأيديكم. حديث عمار ورد بعدة روايات هكذا وكذا، لكن الآية آية تقديم الوجه على اليدين. أما عمار ورد بتقديم اليدين وورد بتقديم الوجه. نعم. إذا كان يتيسر حمل الماء من غير مشقة فنعم، أما إذا كان في مشقة فلا يلزمه. نعم، أما إذا كان ليس فيه، إذا كان ليس عليه مشقة فيلزم حمل الماء، لأن يعتبر مفرط، كما مر معنا مسألة شبيهة بهذا، من كان عنده ماء فأراقه، أو أنه مر بماء، يقول مر معنا مر بماء وهو يعلم أنه لا يجد غيره يعتبر تفريطا، يقول حرم، يقول مؤلفنا حرم، معناه يأثم، إلا إذا كان يشق عليه، لو كان مثلا السيارة محملة بالأغراض وكذا ويشق عليه حمل ماء كثير هو لا يلزم، أما لو كان فيه ساعة فيلزم أن يحمل معه الماء. نعم. نعم. الأمر فيه ساعة، يعني أقول تيمم للعضو المجروح هل يكون قبل أو بعد، هو مخير، شاء قبل وإن شاء بعد، إذا هم الأمر فيه ساعة. نعم. نعم. كذلك الجمع بين التيمم والوضوء قال ببعض فقهاء الحنابلة، لكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، فنقول سيتوضأ فإن عجز يمسح، فإن عجز يتيمم، أما الجمع بينهما ليس عليه دليل ظاهر، إلا إذا كان في عضو من أعضائه جرح ويتضرر باستعمال الماء فإنه يتوضأ في أعضاء الوضوء وهذا القدر يتيمم عنه، وقد جمع بين وضوء التيمم في هذه الصورة، في هذه الصورة لا بأس، أما ما عداها فلا. نعم. الجبيرة يمسح، لكن أحيانا ما أحيانا مسح شق على الإنسان، مثل لو كان حرق مثلا مع وجود الحرق ما يصل حتى المسح ولا يتيمم، أو كان كثير مثلا ولا عند أحد يعني يتيمم. نعم لو وجد ما لا يجد لبعض، نعم لا يكفي لبعض أعضاء الوضوء فإنه يتوضأ ويتيمم ويجمع بينهما. نعم هذه تكون الصورة الثانية، يجمع بينهما. نعم من لم يجد الماء ولا التراب يصلي ولو نافية، يصلي الفريضة لا أشكال، ولو يتنفل إذا جازت الفريضة جازت النافلة. مثلا لو أن إنسانا في المستشفى هو عاجز عن استعمال الماء ولم يتيسر له التراب وأراد أن يصلي، يصلي الفرائض والنوافل. والله هذا يعني محل نظر، هل يقال أنه صعيد أنه مجرد غبار أو لا تجنبه لو وجد غيره فتجنبه. صلى الله عليه. يقول إذا جمع الظهر والعصر فمتى يبدأ وقف النهي؟ يبدأ وقف النهي من بعد الصلاة في العصر مباشرة، كما أنه يبدأ الوتر من بعد الجمع بين المغرب والعشاء مباشرة. نعم. صلى الله عليه. يقول بعض المرضى يشق عليه إحضار الماء إليه، هل يجوز له التيمم؟ نعم إذا كان يشق عليه تطهر بالماء فيتيمم. نعم. صلى الله عليه. لو أن شخصا تيمم ثم بعد صلاته بقليل وجد الماء هل يعيد الصلاة؟ هذا على التفصيل الذي ذكرناه في أثناء الشرح. إذا كان تيممه وقد غلب على ظنه أنه لا يجد الماء ثم وجد الماء بعد ذلك فصلاته صحيحة، ولا والسنة لا يعيد، يعني قال عليه الصلاة والسلام الذي لم يعيد صلت السنة. لكن لو كان شيء من التفريط أو التساهل فيعيد. أحسن الله إليك. يقول ماذا لو كان الجو باردا جدا واستيقظت جنبا، هل أتوضأ وأتيمم وأغتسل بعد أن يذهب الجو؟ لا، بالنسبة للحضر الحمد لله السخرات موجودة، يعني بالإمكان أن تجد ما تسخن به الماء، ليس لك التيمم إطلاقا حتى لو كان الجو باردا. وحتى لكثير يعني من النزهات البرية ونحوها يعني ما تخلو من وجود ما يسخن به الماء، فإذا وجد ما يسخن به الماء فلا يعد الإنسان التيمم. وأرى أن في وقت الحاضر ربما يعني ما ذكر فقه من التيمم لأجل الماء البارد، ربما أن في وقت الحاضر لا يقال به، يعني يتيسر الناس وجود يعني ما يسخن به الماء. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. قول المؤلف. يقول قال المؤلف من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. نعم هذا يوضح لنا الشرح، يعني وجد ماء قليلا ما يكفي لغسل الوجه واليدين فقط فيستعمل هذا الماء ويتيمم على الباقي. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق، صلى الله عليه وسلم.